صوت العرب من القاهرة. من بين قطوف السيرة والأنوار، حلم القمر من بعد ليلة الغار، لو تنكسي بالسندوسي يا دنيا عريان، وتخدري وتزهري بالورد فرحانة. ندى الحد، ندى الحد. أشعار ممدوح عفيفي. ندى الحد، ندى ندى الحد، ندى الحد. خالد الذهبي، إيمان إمام. ندى الحبيب، إخراج أماني أحمد. أجمل شقة في الدنيا طلب الصعب، وأجمل هوى على القلب نسمة حب، وأجمل بشر أمات قلوب بتحب، تصرف عن الشجر الحزين البوم، وحم الحوامل إن شمس تقوم، تسقي العطاشة في مكة نور الحق، وتمد للموؤودة حبل نجاة. ما كانش يومها في مكة قول بصدق غير من اللي ريقه بيجري بسم الله، والأرض تسحب عزق فلحها. آدي محمد ابن عبد الله، قاصد بيار الشر ينزحها. يبقى الخضوع للمولى عز وجاه. الغلبة كان أيامها للغربان، ما كانش قول الحق بالسائل، رح يعمل ايه عصفور وحيد في زمان مرضان ودايما روحه في النازل. يا صبر مر، يا صبر مر بتحلى في وجدان، فارس بسيف الرحمة بينازل، يتحملك يا ليل ولا يزهقش، اللي في عيونه الفجر ما بيزعلش، مهما تميل الريح على قلوعه ما ينكسرش العزم في ضلوعه، حالف يسمع صوته للشطآن مهما العذاب والقسوة والأحزان، قلب السحاب ناوي على الخضرة، ينزل عشيرة فوق شفا حفرة، خدعت قلوبهم وسوسة شيطان. يا مؤمنين صلوا على، يا مؤمنين يا مؤمنين صلوا على الهادي. قطوف السيرة والأنوار، حلم القمر من بعد ليلة الغار، لو تنكسي بالسندوسي يا دنيا عريانة، وتخضري وتزهري بالورد فرحانة، وقف النزير فوق الصفا ينده، سهر وعدي وكل بطن قريش، مالان فؤاد الصخر ولا ندة، الكفر وقت الحق ما بيسمعش، والفجر مش خايف ولا يائس، شايل الجبال فوق كتفه مش حاسس، غير بالنسيم يهديه لكل الناس، بين الأذى والذم والتكذيب، ما أصبرك ما أصبرك يا طيري على التعذيب، عطبة وعتيبة يطلقوا النورين، شجر النبي عالورد قلبه حزين، يا نهر مهما الصخر قلبه ضنين، اخر الطريق الخطوة معدية، عين النبي ترمشها حنية، ننهض معاها كلنا ونشهد ان لا اله الا الله، ان لا اله الا الله. يا يزعق غراب البين بعالي الصوت، حكم الظلام على الفجر انه يموت. حلفة قريش بعقلها الطايش، لا تمد ايد بسلام ولا تعايش اولاد بني هاشم. كتبوا العهود على الورقة والمواثيق، سنوات تلاتة بلاء وجهد وضيق، ايام بتمشي تجر ودموع، وبطون بتصرخ من العطش والجوع. قلب النبي ثابت على حسه، بيمد غصنه بنرجسه وشمسه، حتى لأهل الشرك قاصد خير. في اليد جمرة وقلبه فيه الطير، فارد جناح الرحمة عالظالم، مؤمن بإن الفجر حيشقر واليسر بعد العصر حيخضر، والليل حيسجد قلبه للدايم. غير النبي مين بس كان قادر، حتى النفس بالدعوة بيجاهر، صبار بيشرب من فؤاد صابر، وحمام بيحلم بالضيا باسم، ولا حلم إلا وكان وراه حالم، والضي أول خطوته الإحسان. يا مؤمنين صلوا على الهادي، يا مؤمنين يا مؤمنين صلوا على الهادي. الآن خرج الأهات من بطن عطشانة، أسيا الملامح يا شعاب، وإحنا من ناسنا صبنا السهم وجرحنا. ليه يا جبل عالي تشيل الهم؟ سكت الجبل ما لام ولاد العم، قال الشجر بكرة الهوى ينطق، في الكعبة نور الفجر حيشقشق. الأرض أكلت كل كلمة ظلم، ما فاتتش غير الحق والمبدأ، ما في الصحيفة الوقت غير الله، صوت الحقيقة بينتصر لصداه. قلب النبي في المحنة كان واثق، ريحة الورود تفضل مع العاشق، قلب النبي في الشدة يقوى ضياه، بدر التمام الرحمة المهداة. يا مؤمنين صلوا يا على الهادي، صلوا على الهادي، صلوا على الهادي. ندى الحبيب، ندى الحبيب، ندى الحبيب. ندى الحبيب خالد الذهبي، إيمان إمام، ممدوح عفيفي، أماني أحمد.